ألا ترون يا شيخ أن كثرة يعني عدد البنات الموجود الآن، يعني ما دام يفوت أو يفوق عدد الرجال، ألا ترونه مشجعا لهذه الحكمة، حكمة تعدد أي الزوجات؟ نعم، هو كذلك. لكن ربما إنسان هناك سيقول لك حولوا إلى هنا. احنا والله عندنا فيه بنات يعني ينتظرن ان يتقدم اليهن، الله أكبر، وفيه سلام اخريات أحمد، شد حيلك. وفيه اخريات ربي يهدينا ويهديهن ان شاء الله. اللهم آمين. المهور يعني سؤال الشيخ غالي ولا المهور يعني ترجع للبنت والتربية بتاعتها، ما ترجع لولي أمرها؟ يعني عندما نقول التربية يعني المسؤول الأول عن التربية هو الولي. في عندكم ولي يعني لا يطلب مهرا غاليا؟ نعم يا شيخ، يوجد شيء من نعم. هذا، الحمد لله.